قال قوم موسى له: إنا لن ندخل المدينة أبدا ما دام الجبارون فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلاهم، أما نحن فقاعدون هاهنا ولن نقاتلهم. وهذا إصرار منهم على مخالفة موسى عليه السلام.